تكلموا عن نبيه وصفاته وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ففيما قرأنا من الآيات آية ذكر العلماء أنها أول آيات تحريم الربا. الربا حرم على مراحل زي الخمر. آية تشير إلى أنه أمر لا ينبغي أن يكون من الإنسان الذي يريد رضوان الله عز وجل، وبعد كده تنهى عنه في بعض الأحيان، بعد كده تنهى عنه بأسلوب الأشد، ثم بعد ذلك تنهى عنه نهيا قاطعا مؤكدا. هنا أول مراحل تحريم الربا استفيدت من هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة فلتوفون. هنا الآية ليست نصا صريحا في تحريم الربا، يعني لما تيجي مثلا تقارنها بقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، تلاقيها كبيرة كبيرة. إنما إن كانت هذه الآية كافية في أن يبتعد الإنسان عن الربا، ليه؟ لما ربنا يقول إن أتيت الربا فأخذته لتكثر به مالك أو أعطيته لمن طلبه منك إن كنت مضطرا لذلك ليكثر مال الآخر، فإنه وإن كثر ماله عند الناس فإنه لا يكثر عند الله. ودي معناها إيه؟ أن الله عز وجل يمحق بركة هذا المال ويرفع الخير منه. دي بحد ذاتها إشارة للإنسان اللي يخاف. ما بالك بقى وآيات الربا صريحة، تجد بقى الناس قاعدين بقى يقول لك أصل بيقولوا أصل كذا، أصل فلان قال، ويدافع ويحاول في أي مخرج ويعرف عنه كلامك ويظن إزاي الإنسان يتصرف مثلا أربع خمس مرات، يفضل مره يحاول يسقط واحده واحده ما كنتش اقصد واحده كانت كذا لغايه ما، وبعدين ان افتاه من افتاه ان الطلاق واقعي، يشوف اي حد بيرشيل في اي حاجه، ان ما لقاش يشوف اي حد لا علاقه له بحلال ولا حرام ويفتيه عشان ياخد ايه يقتل. فالانسان لما يتبع هواه يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا، ونسال الله السلامه والعافيه. فهنا الايه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، في قراءة لتربو، يعني هذه الأموال هذا كده في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني فإن الله لا يبارك في هذا المال المستفاد من الربا. طيب، وإذا لم يبارك الله فيه فإيه الفائدة منه؟ يعني أنت زي ما قلت كده جمع الحلال، جمع الحرام إلى الحلال فكفره، جمع كتير، جاء الحرام على الحلال فبعثره ضيعوه. انت النهارده لما تحاول انك تاكل ربا بطريقه او بالاخر، وبعدين تترخص ويعني تتبع هوى نفسك او هوى غيرك، طب ليه؟ ما انت في الحلال هتجيب كتير ولكن انظر الى النتيجه، عملت ايه؟ قول والله انا ياما مسكت فلوس في ايدي وياما جمعت وياما عملت. طيب والنتيجه؟ يقول لك والله الى الان لسه عايش بعرف الايجار، الى الان لسه بعمل ايه، الى الان لسه باكل ايه. طيب خليك حتى قد ايه؟ يعني ستفعل شيئا مما كنت تتمنى. خليك اشتريت مسكن، خليك مثلا اشتريت قطعه ما اعرفش ارض، اشتريت سياره. طيب اما تخشى ما دام الله قد توعد بمحق البركه من هذا المال أن يكون هذا الذي اشتريته بأموال الربا وبالا عليك سيارة يمكن أن يصاب بها الإنسان في حادث فتكون نهايته، بيت يسكنه الإنسان فيشقى فيه وتجد أن المشاكل فيه وفي الثوب يرفض أولاده بعضهم وتنتهي بالطلاق والقضايا والمحاكم وتطلق ما صنعت شيئا، وبعدين خليك جمعت تجمع هذا المال هتعمل ايه يعني؟ يعني هو انت مثلا اخرك مثلا انك تاكل مثلا رغيفين في الوجه، هتاكل ايه يعني؟ 10؟ هو يعني هذان الرغيفان سيشبعانك سواء اكلتهما بلحم او بملح، هي هي. وبعدين النتيجه ايه؟ تموت فتسال عن قليل المال وكثير بعلمه ويتمتع به غيره. يبقى مال المكذب النزل كما يقول. فليتقي الانسان ربه وليعمل عقله في ايات ربه ليهتدي من خلال هدي القران والسنه الى ما يريد الله، فالخير كل الخير والبركه كل البركات في طاعه الله تعالى. ولذلك ليست العبره في كثره المال ولا في قله. زي ما قلت لك ليك بتاخد لك انت تقول انا اعمل ايه ده انا موظف باخد مثلا 2000 3000. اتقي لها في عمل 2000 3000 ترجع تلاقي الاولاد حالهم هادي والبيت هادي الزوجه مع 20 هتاكل هم اي كلام وانتهت القضيه وعدنا. انما خد لك 10 20 من هنا وهناك وبعدين ترجع تلاقي فلان ضرب فلان وفلان اصاب فلان وفلان تعبان واحد الطبيب وفلان ما اعرفش ايه والزوجه عملت ايه عرفت بقى يعني خباياك ومداخلك ومخارجك. وبعدين شويه تقوم لما كما يقولون كده الجمل في المحمل وتحط راحه وشكيات وانتهت القضيه وتصبح يعني كما يقولون على الحريره كنت تبعنا احنا لك الطبيب. اذا اتق الله ليبالغ بما تنقلك فالعبره بالبركه وليست العبره بالكثره. في الكثره فان الله اذا بارك فلا حد لبركته، اذا صب البركه فلا تحدث عن هذه البركه احدا الا حبيبا. وحدث عما يعود عليك من الخير من وراء البركه. واذا رفع الله البركه فوالله لو اوتيت الدنيا باكملها لن تاخذ منها الا ما قدر لك وستحاسب عليها قليلها وكثيرها. اسال الله تعالى ان يقنعنا بالحلال وان يرضينا به انه سميع قريب مجيب الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.